بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني في بعض الدروس فقدت فهنعيدها سريعا إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استلام الركن بالمحجن. قال: حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. قول: باب استلام الركن بالمحجن. والمحجن هو شيء كالعود يشار به. قال: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري ويحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي عن قال: حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب، ويونس بن يزيد هو الأيلي، وابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة ابن مسعود. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن، ولذلك يجوز الطواف راكبا وماشيا، يجوز الطواف راكبا وماشيا، وكذلك في رمي الجمار يجوز راكبا وماشيا، راكبا وماشيا. يبدأ برمي الجمار عند أي جمرة من الجمرات؟ حد يعرف؟ ليه؟ لو قلنا الصغرى خطأ والكبرى خطأ والوسطى خطأ، يبقى إذا كان في اليوم الأول ليس إلا الجمرة الأولى العقبة بس، لكن في الأيام التالية يبدأ بالصغرى ثم الوسطى وعند الجمرة الكبرى، ولذلك عند الأولى بيقف وقوفا طويلا يدعو فيه، والثانية كذلك، أما عند جمرة العقبة فيرمي وينصرف. قوله: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثي أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، اللي هو الركن اليماني والحجر الأسود. أما الركن الشامي فقلنا هو ناقص، وقصر في النفقة عند قريش فتركوه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولكن خاف على الناس أن يفتنوا، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام أو بكفر لهدمت البيت ولا قمت على قواعد إبراهيم أو إسماعيل. قال: باب تقبيل الحجر. حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ورقاء قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحب؟ أرأيت إن ضرب؟ قال: اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قول: باب تقبيل الحجر، أي أن الأصل فيه التقبيل، وهنيئا لمن قبل الحجر، هنيئا لمن قبل الحجر، هذا الحجر هو من الجنة، شيء من الجنة. فالإنسان يعني إذا من الله عليه بعمرة أو حج ثم قبل الحجر فإنئا له شريطة ألا يقاتل. هناك فرق بين وزاحم وبين القاتل، هو المطلوب المزاحم، إنك تزاحم لكن لا تقاتل، يعني لا يؤدي بك إلى الضرر بغيرك، لكن إن زاحمت أو زحمت فهنيئا لمن قبل الحجر. وقول: حدثنا أحمد بن سنان وهو الواسطي القطان قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو السلمي قال: أخبرنا ورقاء وهو ابن عمر، نعم ابن كليب يشكري، قال: أخبرنا زيد ابن أسلم وهو القرشي العدوي عن أبيه أسلم مولى عمر قال حدثنا مسدد بن مسرهد وقال حماد بن زيد عن الزبير بن عربي هو أبو سلمة النمري. قال باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. قول من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، قلنا إن استلمه قبله وإن لم يستلمه يشير، أما بالنسبة للركن اليماني فلا يقبل ولكن يستلم وإلا لا يشار. عبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي وخالد وخالد وإيه مهران الحزاء. قال باب التكبير عند الركن. حدثنا مسندد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد بن الحذاء. باب التكبير عند الركن، ويقصد به الركن الايه اللي هو الحجر الأسود. قال حدثنا مسدد ابن مسرد قال قد حدثنا خالد بن عبد الله وابن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان وخالد بن الحذاء ابن مهران وكنيته أبو المنازل كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، إن استلم قبل إن لم يستلم أشار وكبر. قال باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قول باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، والطواف بالبيت طواف القدوم، وأيضا هناك طواف هو طواف الإيه؟ الوداع. وهنا بيحتمل الأمرين، طواف القدوم ويحتمل طواف الوداع. قال ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبر وهو أصبر بن الفرج بن سعيد عن ابن وهب وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن نوفل وهو يلقب بيتيم عروة. قال ذكرت لعروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه وأظن في زيادة مع أخي عبد الله بن الزبير أو مع ابن الزبير، يعني أظن في بعض الروايات هكذا، ولكن الراجح مع أبي الزبير لأن عبد الله بن الزبير، لأن في بعض طرق الحديث مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، فالراجح هو مع أبي الزبير. قال فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. وهنا يعني بالنسبة لطواف الإفاضة قد يكون في الأول وقد يكون في الآخر، وهو متروك لفعل الإنسان، ولكن هذا بعد أن ينزل من المناسك، بعد أن ينتهي من عرفة والمزدلفة جاز له أن يطوف طواف الإفاضة ويحج. يعني يجوز التقديم والتأخير، يعني أنت مخير بين طواف الإفاضة وبين الحلق والذبح، يعني مخير بين هذه الأشياء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة وهو أنس ابن عياض الليثي قال حدثنا موسى بن عقبة وابن أبي عياش عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم طوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. يبقى عندنا بقى العمرة، حد يعرف ما هي أركان العمرة؟ اثنين ولا ثلاثة؟ كم؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة ولا اثنين؟ طيب الاول ايه؟ النية. النية وطوف الساعة، هذه العمرة. اذا هو اصلا يبدأ النية ثم يلبي ثم يدخل البيت ثم يطوف طواف العمرة أو الركن الذي فيها. وقلنا من السنن التي فيها أنه يظهر الكتف الإيه؟ الأيمن ويخفي الأيسر، وفيها رمز وهو أن يمشي بإظهار يعني شيء من القوة في ثلاثة أشواط، وبعد ذلك ينتهي من الطواف ثم يصلي ركعتين عند المقام، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم، لأن زمزم أغلقت، يشرب ويتضلع، ثم ينتقل إلى السعي يسعى بين الصفا والمروة، وفي الوادي لو في وادي المسيل يهرول يعني يجري مسرع، يعني كأنه ليس بجري ولكن في نوع من الإسراع، يبدأ من الصفا وينزل إلى المسيل لو بطن الوادي، ثم يصعد إلى المروة، ثم يعيد سبعة أشهر، وعندما يعود إلى المروة يكون قد انتهى من عمرته ويحلق أو يقصر. وبالنسبة إذا كان في حج متمتع، الأقرب هو التقصير في العمرة والحلق في الحج، أما على العموم فالأقرب هو الحلق ويليه التقصير. ما الفرق بين الحلق والتقصير؟ التقصير إن يشيل الشعر كله، قصيره كله خطيبه، لكن اللي يفعله البعض إن يقص من الشعر، هذا اللي يفعله إلى المرأة فقط، تقص من ذوائبها، لكن بالنسبة للرجل كما يفعل البعض الناس اللي هم الحج اللي هم بيسموه الحج حجاج كده يعني بيستجم عالي، فبيروح كده ويروح في مكيفات فيروح عمله شعرتين كده وينتهي. وذلك بعض أهل العلم يرى بأن هذا ما حل، لا يحل له وفق ولا يحل له ما يحل من أحد، لابد أن يشيل شعره كله كما قلنا، لو بمقص يجز أو يعني بالمكين. أما بالنسبة للحلق فيكون بإيه؟ بالموس. وفي الحديث رحم الله المحلقين ثم قال والمقصر، فالحلق أولى. ولذلك قلنا الحلق مثل كما قلنا، بس كثير من الشباب يستمتع بالحلق، زي بعض الشباب كده يروح شايل شعره كله، زي بالضبط واحد قطع مناخيره وقص أذانه وبعض الأشياء اللي فعلها الشباب، هذا خطأ. كلمة مثلة بمعنى شيء مستشنع بشع، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج أنهم سماهم التحليق. لكن دايما قل في الشيء سلم بيألف شيء معين يبقى طبيعي. يعني أذكر أحد الصحفيين قرأته من حوالي تقريبا 10 سنوات أو 15 سنة، وبالتحديد في جريدة الجمهورية في باب كده مقطع، واحد صحفي يعني قال رأيت منظر بشع، وأخذ يشنع من هذا المنظر، رأيت جارا لشاب وخرج وحلق رأسه محلوق بالموس، قال فظننت أن به عاهة في عقله، إنه أصابته يعني زبول هفة كده تقف وماشي وخرج، أشفقت عليه جدا وحاولت أن أنا يعني أستفسر من أبيه أو أشوف إيه أموره أو ظروفه عسى أن أعالج هذه المشكلة، يعني مشكلة أنه أصابه حالة من الجنون أنه حلق شعره بالموس. قال لم تحن الفرصة أن ألتقي بأبيه أو أنه أشافي وأكلمه. قال فإذا هو يدخل البيت ومعه مجموعة من الشباب على نفس الشكل، 4-5 من الشباب كلهم حلقين شعره، فتعجبت فقلت ما هذا؟ قالوا موضة، وده صحفي عادي علماني عادي يعني ما يعني اسمه لا استحضرني الآن، لكن صحفي عادي استنكر هذا أول ما بدأ هذا الأمر، بدأ الآن الأمر يستشري لذلك أصبح شيء عند الشباب أنه يقول لك أصلا أنا بحب استريح لما أحلق شعري أو هذا الأشياء. فلذلك يعني هو في الشرع وفي العرف مثله، يعني ممكن تيجي موضة بقى واحد يقص ودانه. أذكر رأيت في بعض البلاد وأظن مش عارف في مصر البعض موجود لا، موضوع الرجال اللي يخرموا الودان، سمعتوا عن هذا؟ يعني تلاقي الراجل يخرم أذنه ومنهم يلبس حلق يعني زي النساء. فللأسف الشديد طبعا يعني في أمور تصير عادية وبيألف الشباب ويقول لك أنا حر، وطبعا هذا يعني مسخ والعياذ بالله. بعد ذلك قال باب طواف النساء مع الرجال، طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت، يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. قوله باب طواف النساء مع الرجال، وهذا أصل وهو مشروع حتى قبل الإسلام، وأقره الإسلام أن رجال ونساء يطوفن جميعا. والبعض ذكر علة، ولكن دائما إخواننا لما يأتي الدليل من الشرع فلا علة، العلة أن هذا شرع أمر الله عز وجل به. لكن قالوا بأن الطواف يمثل الحشر، والإنسان في هذا الموطن بيذكر وروده على الله عز وجل، وفي يوم الحشر بيختلط النساء بإيه؟ برجال، والكل في الشغل. كذلك بالطواف أو عند الطواف بالبيت يعني بيكون الناس في الشغل. ولكن هل معنى هذا لو وقع فساد وغفل الناس عن الآخرة وبعض الناس قد يدخل ويأتي الطواف ليحتك بالنساء هل يمنع الاختلاط؟ الجواب لا، لأن كان بعض العلماء بأرض الحرمين يطالب بفصل الرجال عن النساء في المسجد وفي الطواف، ولكن لنعم الله على علماء أرض الحرمين أنهم يعني يلتزمون بالشرع جدا، فهذا الأمر باق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمنع. وربما يعني نرى، يعني أذكر أحد الصحفيين أيضا من فترة طويلة جدا كان يستنكر هذا، يعني ربما لا نستنكر في الجامعات والمدارس الاختلاط، ولكن يستنكر هذا بشدة، يقول يعني يعجبني في المدينة ما فيش اختلاط وفي مكة في اختلاط، ويا ليت ويا ليت ويا ليت. وهو هذا الشخص يعني لا أذكر اسمه عشان لا تكون غيبة، ولكنه يعني أقول تحلح متحلح. فدائما الشيء اللي بيأتي الشرع به يكون في غصة في الحلول، فما هو عليه في مكة هو منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وإن شاء الله إلى قيام الساعة. لكن هنا يجب على المرأة الاحتشام وعلى الرجال البعد عن النساء، يعني لابد في حال الطواف الإنسان يراعي أمر الزحام ولا يلامس ولا يختلط بالنساء، وإن كان معه نساء يحجرهن عن الرجال، وإن كان بعض النساء ينتهزن الوقت أو الزمن الذي ليس فيه زحام كما وقع على عائشة رضي الله عنها فيها. قال وقال عمرو بن علي وهو فلاس قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل قال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرنا عطاء قال إذ منع ابن هشام، وابن هشام هذا هو إبراهيم ابن هشام المخزومي، وكان أميرا على المدينة وأرسل أميرا على الحج، فأراد أن يمنع طواف النساء مع رجال، منع كل يعني الرجال في وقت والنساء في إيه في وقت. فقال من القائل هنا؟ فقال كيف يمنعهن؟ القائل هنا عطاء، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، يعني آخر التشريع هو الطواف الرجال والنساء جميعا. قلت كيف يخالطن الرجال؟ هل ممكن بقى يبقى ماشيين مع بعض خلطة؟ طبعا الجواب لا، يعني لابد يكون ايه كما قلت الرجل ان صادف امرأة اما ان يسرع واما ان يتأخر الاصلح، والمرأة ان رأت رجلا تتأخر هذا الاصل، المرأة تتأخر ثم بعد ذلك يتم الطواف ويكون في تلافي من الطرفين من الرجال ومن النساء. قال لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطن، تجعل بينه وبين الرجال حاجز، تحجز نفسها وتمنع نفسها عن الرجال. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك وأبت، يعني بعيدة عني يعني عن هذا اللفظ. فبمعنى أنها لا تذهب في وقت فيه ازدحام شديد، تنتهز الفرصة للوقت الذي يكون فيه خلوة وتستطيع أن تأتي. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، يعني في تنكر يعرف من هذه ولا من هذه التي تطوف، بل تنتهز الوقت الايه الذي فيه خلوة. فيطوفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلنا البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال. لو بقى واحدة أرادت تدخل إلى البيت إلى داخل البيت نفسه، فبيمنع الرجال الاختلاط بالنساء داخل الايه، مش داخل المسجد، داخل البيت يعني داخل الكعبة. قال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير، وثبير هذا جبل يعني كان في سكن في قريب من الجبل. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، يعني في مكان محجورة فيه خيمة، وما بينا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا، درع سابغ يعني من الرأس إلى القدمين وهو مورد. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس، قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وهو ابن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة، اللي هي من زينب؟ هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، فدل هذا على جواز طواف النساء مع إيه؟ مع رجال. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.